بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. تام وقيل كافي. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. تام وقيل كافي. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. تام وقيل كافي. وصل بعضهم قوله تعالى ألن نجمع عظامه بقوله بلى، ووقف عليها وقفا تاما ولم أتلقاه عن أشياخي. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. كافي. يسأل أيان يوم القيامة. تام وقيل كافي. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. تام وقيل كافي. كلا. تام. ومنع بعضهم الوقوف عليها. لا وذر. كافي. إلى ربك يومئذ المستقر. كافي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. تام وقيل كافي. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. تام وقيل كافي. لا تحرك به لسانك لتعجل به. تام. إن علينا جمعه وقرآنه. كافي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كافي. ثم إن علينا بيانه. تام. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تام. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كافي. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. تام. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كافي. وقيل من راق. كافي. وظن أنه الفراق. كافي. والتفت الساق بالساق. كافي. إلى ربك يومئذ المساق. كافي. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كافي. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. كافي. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. تام. أيحسب الإنسان ترك سدى. تام. ألم يكن طفة من مني تمنى. حسن. ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. تام. وقيل كافي. أليس ذلك بقادر؟